الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الطهارة. قال: باب مسح الخف. ثم تكلم الإمام رحمه الله عن يا ابني احنا انتهينا من كل ده، انت ميت، انتهينا انتهينا كل مسح الخف، انتهينا منه. لا، تكلمنا على الجرموق وأيضا انتهينا منه. ها؟ طيب ايش اللي فيها؟ طب هات اقرأ المتن نتذكر هل احنا اصلا اخذناه ام لا. تفضل. قال رحمه الله: ويجوز مشقوق قدم شد في الأصح. أخذناها عشان بس أنا عارف أن أنتوا شوية ناس. ماشي، تفضل. قال: ويسن مسح أعلاه وأسفله خطوطا، ويكفي مسمى مسح، ويكفي مسمى مسح يحاذي الفرض إلا أسفل الرجل. بس هذه لم نأخذها، لم نأخذ هذه. قال: فلا على المذهب. قلت: حرفه كأسفله والله أعلم. ولا مسح لشاك في بقاء المدة، فإن أجنب وجب تجديد لبس، ومن نزع وهو بظهر المسح غسل قدميه. وفي قول: يتوضأ. هات ماشي، وبعدين هات الغسل أيضا عشان يبقى إيه الكل. ما بعده باب الغسل. قال الإمام رحمه الله: باب الغسل. قال: موجبه موت وحيض ونفاس، وكذا ولادة بلا بلل في الأصح. يعني يقال ولدت بجفاف، ما في أي طلق ولا في هذا. عجب، هذا مستغرب. ممكن وممكن. قال: وجنابة بدخول حشفة أو قدرها فرجة، وبخروج مني من طريقه المعتاد وغيره، ويعرف بتدفقه أو لذة بخروجه، أو ريح عجين رطبا وبياض بيض جافا. فإن فقدت الصفات فلا غسل. قال: والمرأة كرجل. نعم. قال: والمرأة كرجل، ويحرم بها ما حرم بالحدث، والمكث بالمسجد لا عبوره والقرآن، وتحل أذكاره لا بقصد قرآن، وأقله نية رفع حد جنابة أو استباحة مفتقر إليه، أو أداء فرض الغسل مقرونة بأول فرض. هات شيء. قال: ويسن مسح أعلاه وأسفله خطوطا، يعني يسن مسح أعلى الخف بالأصابع، ويسن مسح أعلاه وأسفله خطوطا، بأن يجعل اليد اليسرى تحت العقب واليمنى على ظهر الأصابع، على ما وصف بعض العلماء. وهذا كله مخالف للدليل، والأثر جاء وصح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، بأنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان المسح أسفل الخف أولى من المسح بأعلى. صحيح، ومسح النبي صلى الله عليه وسلم أعلى، وهذا يكفي المسح أن يمسح على أعلى الخف كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمسح أسفل الخف فيه ما فيه من المفاسد، لأنه لو فيه شيء من الكذر من القذر أو من غيره فإنه سينتشر بالمسح. فالصحيح في ذلك هو أن يمسح ظاهر الخف أو أعلى الخف كما ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. قال: ويكفي مسمى مسح يحاذي الفرض، يعني من ظاهر الخف دون الباطن، لأن الأصل المسح يكون على الظاهر لا على الباطن. إلا أسفل الرجل وعقبها فلا، يعني يكفي على المذهب بأنه يمسح على الأعلى بمحاذاة الفرض. أما قوله حرفه كأسفله والله أعلم بأنه لا يكتفي المسح عليه لكن يمسح على ظاهر الخف. قال ولا مسح لشاك في بقاء المدة، والمعنى بأن المكلف إذا شك انقضت المدة أم لا يعني مسح. وإحنا قلنا بأن المذهب الأصل فيه أن ابتداء المسح من الحدث، أي ابتداء المدة من الحدث صحيح. وقلنا والرارح وهذا الذي اختاره النووي من المسح. فإن شك انقضاء في انقضاء المدة أو إن شك في بقاء المدة يعني انقضت أم لا شك في ذلك، قلنا يرجع إلى الأصل، لأن القاعدة الظاهرة في كل مسائل الشك اليقين لا يزول بالشك. طب الأصل الرجوع إلى الأصل، الأصل بقاء مكان على مكان، الأصل عدم المسح، لا الأصل عدمه. فهو الآن هو يشك انقضت المدة ولا ما انقضت. لو قلنا ما انقضت المدة يبقى يجوز له المسح، لو قلنا رجع لأصله أنه لا يبتدئ المسح إلا بالشروط المتوفرة فيبقى، فيقول يرجع إلى الأصل، والأصل عدمه، والأصل عدمه. قال ولا مسح لشك في بقاء المدة، لأنه يعني إذا قال من المسح أو قال من الحدث على ما نرجح نحن من المسح فنقول يرجع إلى الأصل، والأصل وهو عدم المسح، والأصل هو الغسل، فيجب عليه غسل الرجل، يجب عليه غسل الرجل. قال ولا مسح لشاك في بقاء المدة. فإن أجنب وجب نزع الخف، فإن أجنب وجب نزع الخف. وأصله في ذلك حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه وأرضاه قال أمرنا ألا ننزع خفافنا إلا من جنابة. يبقى إذن ننزع خفافنا من الجباء من الجنابة، هذا مفهوم المخالف. قال أمرنا ألا ننزع خفافنا من جنابة، لكن من بول أو غائط أو نوم. طيب إيش فيها؟ قلنا ذلك أمرنا ألا ننزع خفافنا إلا من جنابة، لكن من بول أو إلا من بول أو غائط أو نوم. فإذا أجنب وجب نزع الخفاف، لأنه يجب عليه طهارة كاملة، لأنه تلبس بحدث، وهذا الحدث تروي الحدث على العضو يجعلنا نقول أن الشرط قد اختل، وهو شرط لبس الخفاف على طهارة. قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فهنا إذا الشرط قد اختل، فإذا أجنب فتروي الحدث على العضو يلزم منه الغسل، تروي الحدث على فيلزم منه الغسل. فإذا قال ولا مسح لشاك في بقاء المدة. فإن أجنب يعني وجب عليه النزع، أو قال وجب تجديد اللبس، يعني وجب عليه النزع ثم الاغتسال ثم بعد ذلك تجديد اللبس، أن يدخلهما على الطهارة حتى تتكامل الشروط التي يصح بها المسح. فإن أراد المسح نزع واغتسل حتى يرفع عنه وصف الجنابة، ثم بعد ذلك يبدأ بالمسح حتى لا يبطل مدة المسح. ومن نزع يعني خفيه، ومن نزع خفيه أو أحدهما في المدة أو انتهت وهو بطهر غسل قدميه. هنا هذه المسألة فرع عن أصل، إذا انتهت المدة أو نزع يعني قبل انتهاء المدة، عندنا حالان، الحالة الأولى نزع الخف قبل انتهاء المدة، فإن نزع فما عليه؟ فهل ينتقد المسح ولا ما ينتقد؟ يعني هل النزع انتقاد أم لا؟ وانتهاء المدة أيضا الحال الثاني، هل انتهاء المدة هو أيضا انتقاد أم لا؟ انتقاد أم لا؟ هو يقول المذهب فإذا ومن نزع قال غسل قدميه، ومن نزع وهو بطهر المسح أو بظهر المسح نزع غسل قدميه. هذا اعتبار في المذهب على أصل أصيل عندهم، وهو ها هو اعتبار بقى ده في الوضوء، افهموها بقى في الوضوء، هو في الوضوء لما يقول اغسل القدمين عندما ظهرت القدم فوجب الغسل، يبقى خلاص في الوضوء. ها دكتور الموالاة، أن الموالاة ليست شرطا، الموالاة عنده ليست شرطا، فإذا ظهر العضو فيجب على العضو الغسل. طيب قال وهو متوضئ قد أتى على الأعضاء بالغسل يبقى له غسل الرجل، وأن الموالاة ليست إيش شرطا، أن الموالاة بانتهاء المدة قالوا يغسل قدميه أو بالنزع يغسل قدميه، فتتكامل الطهارة له ويصلي. طب وما سبق، ما سبق كان على الوصف الصحيح الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في المسح فيكون تكامل الطهارة، والصحيح الراجح في ذلك أن عليه الوضوء، الصحيح في ذلك أن عليه الوضوء. طبعا بقى القول بأنه، أنا مش هدخل في الخلاف، مسألة الخلاف، وأنه إذا نزع لا يبطل الوضوء كمن حلق رأسه، هذا قياس فاسد، قياس باطل أو قياس ناقص لم يتكامل، وهذا أنا فصلت القول فيه قبل ذلك في المجموع وأيضا في عمدة الأحكام وصحيح مسلم. قال غسل قدميه لأنه يطهرهما بذلك، والقدم إذا ظهرت يجب عليه الغسل. قال وفي قول يتوضأ، القول الثاني غير المعتمد، يبقى المعتمد هو غسل القدمين، لأن الأصل عندهم أن الموالاة ليست شرطا في صحة الوضوء. قال ويتوضأ لبطلان الطهارة بأسرها، وهذا الراجح الصحيح ويعني الحق، بأنه يعني ابن المنذر وأيضا النووي مال لكلام ابن المنذر بأنه لا يلزمه واحد من الاثنين، يعني إذا نزع يبقى على طهارته إلا أن يأتي بناقض، وإن كنا ندين الله جل في علاه بأنه يكون إذا ظهرت القدم صار عضوا يحتاج إلى طهارة، وطهارة القدم الغسل، والغسل على الموالاة، والحق أن الموالاة شرط في صحة الوضوء. فهذا لكن المعتمد هو أنه إذا نزع أو انتهت المدة يغسل قدميه على تفريعا على التقصير بأن الموالاة ليست شرطا في صحة الوضوء. ثم قال وباب الغسل، هو طبعا بالفتح وبالضم، الغسل والغسل، باب الغسل. وأصل الغسل تعميم الجسد بالماء، أصل الغسل أو أصل الغسل تعميم الجسد بالماء. فهذه يعني الدلالة لها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم سلمة عندما قالت عندي ضفائر أفأنقض ضفائري إذا أردت الاغتسال، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تحثي ثلاث حثيات على رأسك ثم تفيض الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرت. إفاضة الماء على الجسد تكفي في الطهارة. وقال للرجل الذي كان في منى في الخيف لما قال له لما لم تصلي معنا ألست برجل مسلم، قال أردت الوضوء، أو قال أجنبت فلم أجد ماء، فعلمه التيمم ثم أوتي بدلو من ماء فقال أفرغه على جلدك فإذا أنت قد طهرت. هذا بالنسبة للكلام على أصل، وهذا الغسل المجزي، هذا الإجزاء. أما الكمال فهو أن يتوضأ ويصب الماء ثلاثا على رأسه سواء أخر رجله أو قدمها، فهذا الغسل المسنون، ثم يعمم الجسد بعد ذلك بالماء. قال الغسل أو الغسل. قال باب الغسل، ثم قال موجبه الموت، يعني موجب الغسل الموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ابنته قال اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إذا رأيتن ذلك، وجعلنا في الآخرة كفورة، وفي رواية قال اغسلناها بماء وسدر، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته قال له قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، قال لا تخمروا رأسه ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فهنا موجبه الموت إلا في الشهيد، وهذا استثناء لأن الشهيد لا يغسل على الراجح الصحيح عند أهل التحقيق من الفقهاء، وهو في المذهب لا يغسل لأنه وهو يقبر أو يدفن بدمه، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أصل العبادة يتمسك بها العلماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعثة الشهيد قال يأتي اللون لون الدم والريح ريح المسك، اللون لون الدم والريح ريح المسك، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل حمزة ولا مصعب ولا هؤلاء، كفنهم النبي صلى الله عليه وسلم في دمائهم وجراحاتهم وفي ثيابهم، وبعد ذلك دفنهم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليهم مؤخرا، وكانت هذه خاصة لهم، لكن الشهيد لا يصلى عليه، لا يغسل ولا يصلى عليه، يكفن في ثيابه ويدفن على ذلك، لأن الصلاة يحتاجها المرء شفاعة، والشهيد قد أدى ما عليه وقدم لله جل في علاه ما لا يحتاج معه إلى شهادة. هذا الذي حدا ببعض النبلاء أن يقول والصديق كذلك، الصديق يقدم على أن الصديق لا يسأل أيضا يحفظ من فتنة القبر. لما؟ لأنه قالوا الشهيد حفظ لأنه قد إيه يعني أثبت صدقه ببذل المهج، والصديق فوق ذلك، الصديق فوق ذلك. والمسألة تحتاج إلى دليل. موجبه موت، قال وحيض ونفاس، والحيض أيضا موجب للغسل. وفي المذهب الخلاف، هل الموجب للغسل هو نزول الدم أم انقطاع الدم؟ الخلاف في المذهب، هل الموجب للغسل هو انقطاع الدم أو نزول الدم؟ ايش الثمرة؟ عشان انت اليوم نازل جالس رايح جاي سرحان، هات ايش الثمرة؟ انا كنت اكاد اراهن لو صحت الرهان ان ما في احد سيأتي بها، لكن انت مش هتأتي بها ايضا لانك مش منتبه، هات ايش الثمرة؟ قلت المذهب الخلاف عنده، هل الموجب للغسل نزول الدم الدفعة الاولى من الحيض ام انقطاع الدم؟ لا حبيبي، هو غسل واحد بس عم نتكلم على موجبه. ها ايش الثمره؟ طبعا عشان صعبه بقى، انا بقى حضور على الجميع، ولو لم اجد اجابه نجعل الجميع يبحث، لان السحر قصدي السرحان لا يصح في هذا. قلنا والخلاف، هل موجب الغسل انقطاع الدم او نزول الدم؟ بتكلم على الثمرة، موجب ايه؟ ما قلت لك انا الموجب اهو خلاص. اذا ما زال الرهان قابل للتفاوض، هل يصح الرهان او لا يصح؟ ماشي صبري، نعم طيب، ما انا ما بتكلمش على هذا، انا بتكلم على الثمره، بتكلم على الثمره، فاهم السؤال يا دكتور؟ ماشي، مش يعني بس انا بتكلم على الثمره، لو قلنا الموجب انقطاع او الموجب نزول الدم، طب ابحثوا عنها، انا ساحزن جدا. نعم لا لا لا لا، ليس كذلك. طيب خلاص، فكروا فيها وتكون لكم. والحيض موجب للغسل، كما قلنا الخلاف في المذهب، هل الموجب انقطاع الدم ولا نزول الدم؟ طيب الدليل على ان الحيض موجب للغسل قول النبي صلى الله عليه وسلم فاغسلي عنك الدم وصل، وفي رواية قال فاذا ذهبت حيضتك فاغسلي عنك الدم وصلي، اغتسلي وصلي. طبعا في المستحاضة أمرها بالاغتسال على بعض الروايات، وإن كانت الرواية هذه ضعيفة. ونفاس، وفي النفاس الغسل لفعل عائشة رضي الله عنها أرضاه، أو لقول لحديث كانت المرأة تجلس، حديث أم سلمة تجلس 40 في نفاسها، طيب وتغتسل بعد ذلك. فحيض ونفاس، وهذا الإجماع أيضا، يعني مع النص الإجماع، وأجمعت الأمة من الأدلة الإجماع على وجوب الغسل للمرأة إذا رأت الطهر، بقول الله تعالى فإذا تطهرن يعني اغتسلن. فيجب عند انقطاع الحيض والنفاس الدم أو ظهور القصة البيضاء الاغتسال من أجل استباحة الصلاة. قال موجبه موت وحيض ونفاس وكذا ولادة بلا بلل في الأصح، وكذا ولادة بلا بلل، قال بلا بلل في الأصح، معنى في الأصح على أساس أن فيها قولان. قال فين أصح أنه لا اغتسال؟ قال وكذا موجبه، وكذا ولادة بلا بلل، لأن الولد مني منعقد، لأن الولد مني منعقد، وتخصيب البويضة بالمني، فلذلك قالوا الولد مني، ونزول المني موجب موجب للغسل. فاهمين التصور؟ التصور فلأنه من مني المرأة، صحيح، من بين الصلب والترائب، وللمرأة ماء، صحيح، ولذلك قالت نعم إذا رأت الماء. فقالوا والولد منعقد، يبقى هذا نزول مني، نزول الولد نزول مني، بل منيها ومني إيش؟ ومني الرجل. قالوا ونزول المني موجب للغسل، قال هذا في الأصح. والثاني لا غسل عليها، لأن الولد لا يسمى منيا، لأن الولد لا يسمى منيا. إذن يعني الأصح، والأصح طبعا في المذهب هو أنها ولو نزل الولد من غير البلد فعليها الغسل، فهو موجب للغسل. موت وحيض ونفاس وكذا ولادة بلا بلل في الأصح، وجنابة، وجنابة، وهذه الجنابة لها أمران، وهي دخول الفرج في الفرج، لذلك وجنابة بدخول حشفة أو قدرها من مقطوعها منه فرجا. يعني الجنابة تكون للإنسان بالجماع أو بنزول الماء، بالجماع أو بنزول الماء. أما بالجماع فدخول قدر الحشفة في الحشفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين إذا التقى الختانان وجب الغسل وإن لم ينزل. فهذه جنابة، هذه جنابة، دلالة على ذلك اختلاف الصحابة في ذلك، وأنه كان قديما قال صلى الله عليه وسلم اغسل ما أصابك منها. ولما رجعوا في الاختلاف إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت على الخبير سقط إذا التقى الختانان وجب الغسل. والشافعي يقول التقاء الختانان والمحاذاة، وهو دخول قدر الحشفة في الفرج. وأيضا قد قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كما في الصحيحين قال إذا جلس إذا إذا إذا إذا قعد إذا قعد بين شعبها الأربعة وجهدها وجب الغسل. يعني قعد منها مقعد الزوج من زوجه، صحيح، المقعد المعلوم، وجهدها وما يجهدها إلا أن يدخل، وجهدها وجب الغسل. لذلك قال وجنابة بدخول حشفة أو قدرها من مقطوعها، يعني لو كانت الحشفة هي رأس الذكر مقطوع فأدخل جزء بقدر الحشفة، متصور هذا ولا غير متصور؟ لا، ولا حد فهم حاجة، غير متصور، ومع ده متزوج أصلا هذا. نعم، يعني أنا لو جاءت من شاب عزب لقلنا ما يعني ما في مشاكل، هو لا يفقه شيئا، لا، راجل متزوج ويقول لك غير متصور. قدر الحشفة قدر الله للرجل، قطع مرض فيه شيء فقطع طيب، فجامع فأدخل قدر هذه الحشفة، فيكون بذلك وجب الغسل. فهمت؟ يبقى هذا بمعنى في قوله بدخول حشفة أو قدرها من مقطوعها منه فرجا طبعا، يعني قبلا ودبرا، يعني لو أدخل قبلا وجب الغسل، أي أدخل دبرا وجب، ووجوب الغسل بوجوب الحد في هذا الباب. وفي المذهب، قول شاذ، يقولون بأنه غالب الحشفة يعني لا يوجب الغسل، يوجب الغسل استحبابا لا وجوبا، يوجب الغسل استحبابا، وهذا قول شاذ، هذا قول شاذ. فإذا دخلت قدر الحشفة وجب الغسل. قال وبخروج مني من طريقه المعتاد وغيره. قال وبخروج مني، إذن الجنابة وصف للمكلف يكون بمحاذاة الحشفة، أو بقدر الدخول بمحاذاة الختان أو بقدر الدخول الحشفة، ولو دون إنزال وبالإنزال. الجنابة تكون بالإنزال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، ولحديث الصحيحين أن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ما على المرأة إذا هي احتلمت؟ قال عليها الغسل إذا رأت الماء. ويقصد بالماء هو المني. لذلك قال قال وبخروج مني من طريقه المعتاد، معروف من طريقه المعتاد حتى كأن انكسر صلبه فخرج منه. قال وقيل الخارج من غير المعتاد له حكم المنفتح المذكور في باب الأحداث، فيعود في التفصيل. والصحيح الراجح أنه يخرج من المعتاد من الفرج يخرج، ولابد له من صفات ثلاث، لابد له من صفات ثلاث ذكرها المصنف حتى أقول يجب عليه الغسل، وهو التدفق، التدفق والتدفق بلذة، حتى أقول بأنه يجب عليه الغسل. الموجب للغسل المني، والمني لا يكون منيا إلا بصفات ثلاث. الماء الذي قال فيه السلام إنما الماء من الماء، لابد أن يتصف بصفات ثلاث، يعرف بتدفقه أو لذة. طيب بخروجه، وبعض العلماء يقولون وإن لم يتدفق لقلته لكن جاءه الوصف بالفطور عقبة، يعني لقلته لا لكثرته لا يكون التدفق ظاهرا، في تدفق لكن ليس إيش ظاهرا لقلته، لكن لما يحدث الفطور بعده يعرف أن هذا مني، لأن المني يعرف عنه بعد ما يحدث ذلك يعرف عنه الفطور. لذلك الغسل كان لتقوية لإعادة النشاط. قال فليتوضأ فإنه أنشط للعود. فالتدفق التدفق يستلزم اللذة، فإن حدثت اللذة بالنزول وعقبه الفطور فهذا مني، فهذا مني. أو ريح عجين رطبا وبياض، يعني بيض جافا. قال أو ريح عجين، هو رائحة المني، رائحة المني كالطلع، فرائحة يعني فاضحة، رائحة معروفة مشهورة بذلك. يبقى إذن لابد له من وصف التدفق، الثاني أن يكون له رائحة العجين في هذا، وأن يكون أبيض اللون. بهذه صفات ثلاث في الماء الموجب للغسل، فإن فقد صفة من هذه الصفات لا يجب الغسل، لأنه قد يكون وديا أو يكون مديا، والمدي لا غسل به، والودي لا غسل لا غسل به. فلا بد في الماء ولا بد من الوصف بالجنابة بأمرين، إما بالدخول وإما بنزول الماء، ونزول الماء يعتبر من المني إذا اتصف بالصفات الثلاث، التدفق ويعقبه اللذة، والثاني أن يكون له رائحة الطلع أو رائحة العجين، والثالث أن يكون أبيضا. قال فإن فقدت الصفات فلا غسل، فإن فقد هذه الصفات فلا غسل، لأنه اشتبه بغيره، اشتبه بالودي أو اشتبه بالمد، والأصل عدمه، والأصل عدمه، فلا موجب للغسل. قال والمرأة كالرجل، والمرأة كالرجل، طبعا الأصل في المرأة كالرجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم النساء شقائق الرجال في الأحكام، النساء شقائق الرجال في الأحكام. والحديث الصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته أم سليم قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحي من الحق، ما على المرأة إن هي احتلمت؟ قال عليها الغسل إذا رأت الماء، وهذا تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم بأنها إن رأت الماء عليها الغسل، وإنما الماء من الماء، فالمرأة هذا كالرجل، وماء المرأة أصفر رقيق، وأيضا تعقبه لذة تعرفها المرأة أو رعشة تعرفها المرأة، فتدل على أن هذا هو المني، فيكون بذلك موجب للاغتسال، هذا الأصل. طيب لو إيش؟ لو أدخل في الفرج يجب الغسل اتفاقا، ولو أدخل في الدبر يجب الغسل اتفاقا، عليها الغسل نعم، وما المانع من ذلك؟ لو ارتضت وأدخل في الدبر عليه الحد ولا ليس عليه الحد؟ يعني لو جامعها في الدبر عليها الحد ولا ليس عليها الحد؟ طيب خلاص خذها بهذا، موجب الحد موجب الغسل. تفضل. نعم طيب، ما هو ورد عن الشافعية، والصحيح الراجح أن حديث علي ها ما في واستدلوا برواية أن سلم مسح بالأصابع على الأسفل، وهذا لم يصح. إذا إيه رجع من الغائط، نعم له أن يمسح، لا ما يغتسل، الجنابة فقط والتي ينزع ولا بد أن يغتسل. نعم.